اتقطست حاجة بين أنامك ده هيك. قلت لا بك إيه. إذن أنت حسيت أن البعد بين الأمولتين في هذا القماش أكثر من البعد بين الأمولتين في القماش الثاني. طب إزاي دي تيجي؟ مهما دق مهما دق تدركه ولا متدركش؟ طيب شيل في حاجة كده. قلت لا دي أتقل مني. بأي شيء أدركت الصفة؟ بعينك؟ لا. بودنك؟ لا. باللمس؟ لا. طب المس ده والمس ده فيه. انما بالحمل ده تشيل ده وتشيل ده قمت لقيت ايه قلت دي اكل ايه عرفت المسأل ازاي ما دي وسيلة ادراك الثقل ادراك الثقل وادراك البينيات كلها بالايه قال لك ده لان الثقيل اجهد عضلة يدك اجهد اكثر من الخفيف فالعضل راحت مقدرة ان دي اجهدني اكثر دي عملية ايه سبحان الخالق للإنسان الخالق لكل هذه الملكات يقول لك فلان قريب وفلان بعيد الله دي مسحصة البعد إذا الحواس كثير ولا لا لكن سادت الحواس إيه السمع فربنا جاب بها الإيه ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إذ العمي ولا يبصرون وإذا المنطق قال لا يبصرون البصيرة بالبصيرة في البصر وفي إيه في البصيرة نعم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا أي لا يحاسبهم على عمل لم يطلبه منهم بمنهج من رسول مؤيد بالمعجزة إذا كنا احنا في قوانين البشر والقوانين الوضعية يقولك أنت لا تستطيع أن تعاقب إلا بجريمة الجريمة دي لازم لها نص إذا لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص فمن فعل ذلك فقد أعذر كل مخالف لذلك إن السمع حين يتلقى السامع لا بد أن يكون عنده استشراف للمتكلم فإذا لم يوجد هذا الاستشراف يكون كلا سمع وكذلك الرأي يكون له استشراف بدليل أنك أنت تشوف واحد مثلا ولكن أنت مش واخد بالك مني أنت عميت الله معميش سيدك انما القلب مش متجه الى الرؤيه مش مستشرف ان يرى ولذلك سئل واحد فقال انك تقول من راى فلانا الصالح يهديه الله اللي يشوفه ربنا يهديه فرد عليه وقال له لقد راى ابو جهل خيرا من هذا ومع ذلك ظل كافرا فقال له يا غبي إن أبا جهل لم ير محمدا رسول الله وإنما رأى يتيم أبي طالب ما شافوش على إنه رسول إنما لو نظر كده إلى سكينة الإيمان وهيبة الخشوع وجلال الورع وجمال التقوى وانسجام الأبعاد في البشرة لا لا عمل إيه عشق ولذلك أنت ترى أنت ترى إنسان بشرته فيها أدمة او سواد ومع ذلك رجل صالح ثم تلاقي فيه اثر التقوى وجاذبيه في الورع تلتفت تلاقيه عمال ايه تبص فيه كده فقال له ده ابو جهل ما شافش محمد رسول الله وانما شاف يتيم مين يتيم ابي صالح انما لو راه على انه رسول بدليل ان فضاله في فتح الكعبه لما راح كده وبص لرسول الله بانكسار المنتصر قول اذهبوا فأنتم الطلقاء شوف السماحة الجميلة مع انه يتمكن منهم كلهم يقطع رأبيه ما تظنون اني فاعل بكم قال اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء خلي واحد يقولها كده لخصمه وشوف سماحة الوجه حين يقولها ساعة فضل ما شاف الحكاية دي راح كده قال لك ما كان ابغض الي من وجهه ولكنني اقبلت عليه فما كان احب الي في الارض كلها من وجهه ادي السماع وادي الايه ادي البصر ان الله لا يظلم الناس شيئا الله احنا عارفين انه علم على واجب الوجود، واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي عرفناها في الاسماء التي علمنا الله اياها التسعة وتسعين اسم، وان كان لله كمالات لا تتناهى، لان اذا كانت الاسماء دي او الصفات دي التسعة وتسعين بتؤدي صفات الكمال في الله يبقى كمال محدود، ولكن كمالات الله لا ايه لا تتناهى. ولذلك النبي لما قال بكل اسم سميت به نفسك انزلته في كتابك وعلمته احدا من خلق او استأثرت به في علم الغيب عندك. طب استعثر به ليه؟ أم قال لك عشان يخلي الاخره لها مزيد من كمالات الله يقول لنا عليه. ولذلك يقول فالهمني الله محامد لم اكن انا اعرفهاش قبل كده. ادي الله، يبقى الله علم على واجب الوجود اللي فيه كل صفات الايه الكمال، صفات الكمال التي لا تتناهى. فان قلت كيف تقول صفات الكمال في الله لا تتناهى مع ان الصفات اللي احنا نعرفها اللي هي التسعة وتسعين، تقول له صفات الكمال اللي لازم لكونك دلوقتي، انما في صفات كمال هتبقى فين؟ هتبقى في ايه؟ في الاخرة. ولو اننا قلنا كده لحددنا صفات الكمال بالنسبة لله. اذا فالله هو الجامع لكل ايه؟ لكل هذه الاسماء ما عرفناها وما لم، علم على واجب الوجود. اذا قلت فلان العلم، فلان فلان دي شاعر يبقى فلان الشاعر، وتاجر ويبقى تاجر، كريم ويبقى كريم، شجاع ويبقى شجاع، انما مجموعين في ايه في هذا اللفظ اللي هو فلان اللي اسمه كذا. كذلك كل صفة هذا الكمال بمين؟ في لفظ مين؟ في لفظ الله. الانسان منا حين يقبل على عمل، العمل يتصلب تكاتف صفات متعددة، عايز قدرة وعايز علم وعايز حكمة وعايز لطف وعايز رحمة. طب انا هقول له باسم القوي عشان عايز القوة، باسم القادر عشان عايز القدرة، باسم الحليم عشان عايز الحلم، باسم الحكيم عشان عايز الحكمة. لا، كل باسم الله تكفيك كل ذلك، كل باسم الله. ولذلك ايه؟ ابدأ كل عملك باسم الله. فإن كنت عايز قدرة يجي قدرة، عايز غنى يجي غنى، عايز بسط يجي بسط، عايز كل صفات الايه الكمال. فربنا اوجدها في ايه؟ قل بايه؟ بسم الله. لما تبتدي العمل بسم الله معنى ذلك انك الغيت كل حول لك موهوب من الله. الحاجة اللي بتنفعل لك بتولع النار لك. انت عملت حركة بس، انما هل انت خلقت العملية دي؟ ده باسم الذي سخرك لي. طب تعالى للجمل كده الكبير كده، وبعدين العيل الصغير ايه يروح شد بايه دي؟ ده باسم الله الذي ذللها، بسم الله الذي ايه فهم لها مال وذللناها فهم لها مالكون. لو لم نذللها ما استطاعوا ان يملكوها، بدليل ان الله ترك اشياء لم يذللها لخلقه حتى يعلمهم انهم ما ذللوها لا بقدرتهم ولا بحيلهم ولا بعلمهم، وانما ذللها الخالق لهم. قل ان الجمل الوليده تسحبه كده وتلخخه وتقومه، حصل؟ طب وحته التعبان قد كده بقى تشوفه كلنا نجري، كلنا نجري، لان الله لم يذلله لنا. لو كنا بنذلل، انا قلت مره ان حته برغوت يجي لك كده في الطب الليل وانت نايم يجننك برغوت قد كده، لان الله لم يذلله لك. لكن لما ذللني خلاص يذللني. ولذلك قلنا زمان الثمره الناضجه حين تاكلها تبقى حلوه، قبل ما تنضج تبقى وحشه. ليه؟ قال لك ده الله سبحانه وتعالى خلى نضجه في تربيه البذره بتاعتها، عشان لما تاكل البذره انت وتزرعها تطلع، يبقى ضمن لك بقاء النوع. بالك لو اداك حلاوه لها قبل ما تنضج البذره كانت انقطعت، يقوم ما يديهالكش ابدا الا بعد ما ايه تنضج البذره. ان لم تقطف انت الثمره الناضجه بعد ان ربت بذرتها تسقط لك على الارض، وتقول لك كل بقى ما انا خلاص اديت مهمتي، مهمتك ايه؟ انني احفظ الايه

ساعة ما تعمل العملية دي تلتفت تلاقي ان تكليفات الراجل بقى اللي قاعد الناس عمالة بتسبق وبتزرع ومش عارف وهو قاعد على القهوة. نقول له استنى بقى لما يبقى كده الراجل لما يجوا يقطعوا الذرة ولا يحصدوا القمح وهو لا له ذرة ولا له ايه ولا له قمح تبقى الحصنة بتاعته دي تساوي ايه؟ تساوي كتير قوي. تيجي الواحد مثلا في الست تقول له انت هتاخد ارذب القمح من المخزن هتنقص القمح. هي فاهم انه هينقص القمح؟ لا ده هو هياخده يرميه في الارض عشان يجيب 15 ارباب. ما تنظروش الى انه ايه الى انه نقص المخزن. يبقى لازم ان ننظر في استقبالات مناهج الله فيما تعطيه لا فيما تاخذه. اذا لا ظلما ليه؟ لان صنعه الله. هل رايت صانعا من الصناع يصنع صناعه ثم يتلفها؟ بالله لو رأيت على واحد بيعمل دواليب كده ولا اي حاجه كده وبعدين جيت لقيت جابه ادوم وقعد يخبط فيها يكسر ايه؟ ابدا. اذا كان البشر بيحافظ على ايه؟ واذا رايت ماسك ادوم ولا ماسك المنشار ولا الفاره ده بيجري فيها اصلاحات عشان ما تزيقش عشان ما ترفرفش عشان ما تعملش حاجه. يبقى اذا الصانع الاعلى لا يظلم صنعته ابدا لان البشر ما بيظلمش صنعته بل يحسنها وايه ويعطي لها الجمال والايه والروح. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن ان كان فيه ظلم فالناس هم اللي بيظلموا نفسهم. الناس هم اللي بيظلموا ايه؟ نفسهم. لانه ان ظلم فجحد الحق الظلم الاعلى او ظلم نفسه فاعطاها شهوه عاجله وبعد ذلك يذوق عذابا عاجلا يبقى هو اللي ايه ظلم نفسه وهو اللي حرمها من نعمه ايه؟ من نعمه النعيم المقيم. يقول تعالى قص الدنيا دي على طولها وعرضها كده ايه هي؟ ما دام شيء له نهايه يبقى قصير. كل ما له نهايه قصير. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. اول حاجه زي ما قلنا دي للناس عموما ونصب لهم آيات باقية من آدم إلى أن تقوم الساعة شركة فيها كلها اللي هي الآيات الكونية. وبعد ذلك خص كل رسول بآية ومعجزة وجاب منهج وقال افعل كذا ولا تفعل كذا. مدام قال افعل كذا ولا تفعل كذا وبين لك بآيات الكتاب المطلوب فعله والمطلوب أن لا تفعله وترك لك الباقي مباح يبقى وضح لك الطريق ولا لا؟ التلميذ الذي يرسم اخر العام اظلمته المدرسه؟ ما ظلمتوش. انما هو اللي عمل ايه؟ هو اللي ظلم نفسه بدليل ان غيره نجح. ولذلك تقول لك ما يصحش تقول ايه؟ ان المدرسه اسقطت فلان سقطته ونجحته. لا، اسقط فلان نفسه وانجح فلان نفسه. بس اللي اعلن السقوط والنجاح مين؟ المدرسه بس. إن الله لا يظلم الناس شيئا. والظلم في أول عباراته أن الظالم يستكثر نعمة عند المظلوم فبده يأخذها منه. الله ما يكفش الموقف به. ليه؟ لأن خلقه ما يبقاش عندهم نعم عايزها هو فما يجيش منه الظلم. يبقى إن جه ظلم يبقى منك أنت لنفسك إنما ربنا بعيد منه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. الله. طب انت يا أخويا بقى الدنيا اللي انت قعدت بقى ملهوف عليها واخد فيها حظك واخد فيها كذا ونسيت الآخرة ونسيت مش عارف ايه بعدين ما دام انتهت لما تقوم بقى القيامة كأنك انت ما قعدتش فيها ايه إلا ساعة. كلمة ساعة دي احنا نعرف أنها جزء من الوقت قسم له اليوم. بنقول عليه اليوم كان 24 ايه 24 ساعة. وتطلق الساعة على الساعة التي تدق على الجميع. هي الساعة بتاعتك غير الساعة بتاعت ده غير الساعة بتاعت اللي بالغرب غير الساعة بتاعت اللي بالشرق. إنما الساعة الجامعة دي اللي تقوم فيها القيامة هي دي الساعة الايه